Writers Brawl on Facebook. حركة شباب فيسبوك الأدبية لنشر الإبداع الحر. أحمد بيومي. والجرح الذي يتغلغل لأعمق آهن التي نال منها اليتم وتره حين اقتلع حنجرة الوصال منذ سفر ليس للغناء أو النقر على دفوف البكارة حيز في حقيبة أمنياته حتى العودة بكسرة ألم اكتمل فيها الوجع لآخر شطر للبكاء ودمع يدخر عين يعقوب زادا قد يبصر به الغد وشما يحمل ملامح ضجيج الغياب أو عزلة تفرض عزاءها حين تفارق الابتسامة الحياة. أحمد بيومي.